إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالسي التعليق على متن أقرب المسالك مع الشرح الصغير الشيخ الدردير رحمه الله، وقد كنا في آخر مجلس ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على باب الحج والعمرة منهما. توقفنا عند قوله والإفراد أفضل، فالقران بأن يحرم بهما وقدمها أو يردفه عليها بطوافها إن صحت وكمله، ولا يسعى حينئذ وكره بعده ولو بالركوع لا بعده. فالتمتع بأن يحل منها في أشهره ثم يحج من عامه وإن بقران، وشرط دمهما عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما وإن انقطع بغيرها، وندب لذي أهلين وحج من عامه، وللتمتع عدم عوده لبلده أو مثله ولو بالحجاز وفعل بعض ركنها في وقته. الثاني السعي بين الصفا والمروة سبعا، منه البدء مرة والعود أخرى، وصحته بتقديم طواف صح مطلقة ووجب بعد واجب، وتقديمه على الوقوف إن وجب طواف القدوم بأن أحرم من الحل ولم يراهق ولم يردف بحرم، وإلا فبعد الإفاضة، فإن قدمه عاد وعاد له الإفاضة ما دام بمكة، فإن تباعد عنها فدم. إذن بعد أن تكلم فيما مضى عن كثير من أحكام الركن الأول من أركان الحج والعمرة وهو الإحرام، أخذ يتمم ما بقي من أحكامه بأن يذكر أنواع الإحرام وأوجه الإحرام، وهي أربعة وزيد خامس. المشهورة طبعا هي الثلاثة، الإفراد والقران والتمتع، وزيد عليها الإطلاق، يعني أن يطلق أن يقول أحرمت لله مثلا أو أن ينوي بقلبه مطلق الإحرام من غير تعيين، وزيد أيضا خامس وهو التعليق، أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان مثلا، كما فعل علي وأبو موسى رضي الله عنهما، حيث أحرما بمثل ما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يعرف ذلك. فهو هنا قال والإفراد أفضل. مذهب الإمام مالك ومن وافقه كالشافعي أن الإفراد أفضل من القران والتمتع، لأنهما يريان ومن وافقهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وقد جاءت أحاديث يعني ظاهرها هذا، وقد اختلفت الروايات في حج النبي صلى الله عليه وسلم، والمحققون من الحديث يرجحون أنه كان قارنا، لكن اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، ومنهم من قال إنه كان قارنا. فالإمام مالك أخذ بأن الإفراد أفضل لبعض الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وهي أحاديث صحيحة وبعضها يعني ظاهره قوي في ذلك، وأيضا لفعل الخلفاء الراشدين أن عمر رضي الله عنه وعثمان قيل وأبو بكر كانوا قيل وأبو بكر كذلك كانوا ينهون عن التمتع ونحو ذلك، قالوا هذا يدل على أن أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفضلون الإفراد، وأجابوا عما استدل به من فضل التمتع من قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، بأن هذا كان لحيثيات مخصوصة في تلك السنة، حيث أراد أن يهدم عادة الجاهلية من منع العمرة إلى في أشهر الحج ونحو ذلك، لا أنها أفضلية مطلقة. وخلاف أهل العلم في هذه المسألة مبسوط والطويل، نحن في الغالب يعني هنا في هذا الدرس نقتصر على ما يتعلق بالمذهب إلا نادرا. والإفراد أفضل، فالقران أي يليه القران بهذه الباء تصويرية. الإفراد طبعا واضح أن يفرد، إما أن يفرد الحج بالإحرام من غير عمرة أصلا، وهذا لا يمنع عندهم أن يأتي بعد أن ينتهي مثلا بعمرة من التنعيم ونحو ذلك، كما ذكره ابن عاشر في نظمه الذي ذكر فيه صفة الحج عن المذهب، ثم قال بعد أن انتهى يعني ذكر أنه يمكنه أن أو يعني يشرع له أن يعتمر، لكن هذا لا يجعلها قرانا، لا يجعل حجه قرانا ولا تمتعا، العمرة التي بعد الحج منفصلة عن الحج. لكن ابتداء قال لك الأفضل أن يفرد إحرام في إحرامه الحج فقط، يفرد الحج بالإحرام وأن لا يقرن بي عمرة ولا يتمتع بالعمرة إلى الحج، هذا هو الأفضل مع جواز الأمرين الآخرين. قد حكي الإجماع على جواز النسك الثلاثة، فالقول بوجوب التمتع قول شاذ باطل لا عبرة به. قال: والإفراد أفضل. فالقران يعني أن يقرن بين الحج والعمرة وله صورتان، ذكرهما بقوله بأن يحرم بهما، يعني أن يجمع في إحرامه الحج والعمرة فينويهما معا، وإذا تلفظ كذلك له أن يعني يجمع من أنه إيش لبيك اللهم حجا وعمرة مثلا، عفوا عمرة وحجا. ولهذا قال وقدمها، أي قدمها وجوبا في النية في استحضاره وفي اللفظ ندبا، فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، هذا هو الأفضل من أن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. ما السر في هذا؟ السر أن المالكية والجمهور من أهل المذاهب لا يرون جواز إرداف العمرة على الحج، يعني لا يرون أنه يمكن أن يكون إنسان حاجا فيدخل على حجه عمرة فيصير قارنا، إلا الحنابلة. حنابلة استدلوا بعدد كبير من الأحاديث ظاهره، وهي حديث صريحة وظاهرة، في أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يدخلوا العمرة على الحج، والجمهور كأنهم يرون أن هذا كما ذكرنا آنفا خاص بتلك السنة، ولهذا جاء عن أبي ذر أنه قال لا تصلح العمرتان إلا لنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو كلاما نحو هذا، فقالوا هذه كانت خاصة وسنوات خاصة، أما غير ذلك فلا يجوز، لأنهم يقولون لا يجوز أن يدخل الأضعف على الأقوى العمرة على الحج، يجوز أن يردف القوي على الضعيف وهو الحج على العمرة، ولا يجوز أن يردف الضعيف على القوي عندهم. فلهذا يقولون عندما تقرن انوي أولا عمرة وحج وحجا بعد ذلك تنويه، لماذا؟ لتكون كمردف حج على عمرة، أما إذا نويت الحج في الأول فسيكون كمن أردف عمرة على حج، وهذا لا يصح عندهم، حتى إنك لو صرحت بذلك، مثلا إنسان كان حاجا ثم قال إنه نوى العمرة معه مثلا ونوى، فهذه لغو عنده لا تصح، هذا باطل، هذا فعل باطل ولا ليس له أثر. ولهذا قال وقدمها، أو الصورة الثانية للقران ما هو؟ أن يردفه عليها، أي أن يردف الحج على العمرة، ضمير المذكر يرجع إلى الحج وضمير المؤنث يرجع إلى العمرة، يعني أن يكون معتمرا فيردف الحج على العمرة، هذا يجوز لأن الحج أقوى من العمرة، فيجوز أن يردف حجا على عمرة لا أن يردف عمرة على الحج، هذا لا يصح عند المالكية والجمهور، فلا يصح هذا. فيقولون القارن له صورتان فقط، إما أن ينويهما معا، وعندما ينوي يقولون لك بقلبك استحضر العمرة قبل الحج، وبلفظك في القلب وجوبا وفي اللسان ندبا انطق بالعمرة قبل الحج، أو أن تكون بدأت بالعمرة ثم بدأ لك أن تردف الحج عليها فتدخل الحج على العمرة، هذا يجوز لأنه إدخال للقوي على الضعيف. طيب هل هذا الإدخال مفتوح في أي وقت؟ لا، عند ابن القاسم حده الطواف، ولهذا قال بطوافها، يعني لك فرصة منذ أن تحرم إلى أن تبدأ في طواف العمرة وتشرع فيه، لك فرصة إلى أن تكمل الطواف بركعتيه، هذا آخر حد، إذا سلمت من ركعتي الطواف امتنع الإرداف، هذه ممكن نجعلها قاعدة كده، إذا فرغت من ركعتي الطواف امتنع الإرداف، هذه جاءت هكذا قدرا ولطيفا. طيب قال إن صحت يعني لابد أن تكون العمرة صحيحة، أما إذا فسدت كأن جامع مثلا بعد أن أحرم وقبل أن يطوف، هذه العمرة فاسدة، فكيف يردف عليها حجا فيصير قارنا وقد فسدت العمرة قبل أن يردف، هذا لابد أن تكون العمرة صحيحة لم يفسدها. وكمله الضمير يرجع إلى الطواف، أي إذا أردف الحج على العمرة في طواف العمرة فإنه يكمل ذلك الطواف. طيب قال لك ولا يسعى حينئذ، يعني كان سيسعى هو لأنه معتمر، معروف أنه معتمر بعد أن يطوف ويركع ركعتين فإنه يذهب إلى السعي، لكن هذا القارن الذي أردف الحج على العمرة لا يجوز له أن يسعى حينئذ. لماذا؟ قالوا لأنه سيأتينا إن شاء الله في الكلام عن السعي، أن السعي يجب أن يكون بعد طواف واجب. طيب جميل، وقالوا هو لما نوى الحج وهو داخل حدود الحرم صار كمن نوى الحج وهو في مكة، ونحن نعرف أن من نوى الحج في مكة لا طواف قدوم عليه، فصار الطواف القدوم في حقه ليس بواجب. طبعا مالكية سيأتينا إن شاء الله أن المالكية يرون أن طواف القدوم واجب، فعندهم إذا سعيت بعد طواف القدوم فلا إشكال لأن طواف القدوم واجب، لكن هذا الشخص بالذات قبل أن يكمل طوافه صار طوافه نافلة. لماذا؟ لأنه صار كالمحرم بالحج من مكة وهو لا يجب عليه طواف القدوم. أي إنسان نوى الحج من مكة فلا يجب عليه طواف القدوم لأنه أصلا في مكة، يقدم من أين يقدم؟ لا يجب عليه طواف القدوم، وبالتالي هذا الطواف صار طواف نافلة، وإذا صار طواف نافلة لم يصح أن يعقبه بسعي. طيب هل هناك طواف واجب يفعل في ذلك الوقت؟ ليس هناك طواف واجب يفعل في ذلك الوقت، خلاص ما في مرة أخرى إلا طواف الإفاضة الذي بعد وقوف عرفة، فلا بد أن يؤخر السعي بعد طواف الإفاضة، هذا هو المذهب هكذا. إذا أردف، هذا متى؟ إذا أردف وهو داخل حدود الحرم، إذا أردف وهو داخل حدود الحرم، ولعل هذا يأتي تفصيله في الشرح. قالك وكره بعده ولو بالركوع لا بعده، ما معنى هذا؟ معناها إذا أكمل طوافه ويصح أن يردف ما دام لم يصلي الركعتين لكنه مكروه، لكن إذا أردف صح، ولهذا قالك وكره بعده أي بعد الطواف، ولو ليس فقط بين الطواف والركعتين بل ولو بالركوع أي ولو في أثناء ركعتي الطواف فإنه مكروه ولكنه يصح. لا بعده أي لا بعد الركوع، يعني لا بعد الركعتين، إذا سلم من الركعتين امتنع الإرداف تماما، ليس فصار عندنا يجوز الإرداف ما بين الإحرام إلى إيش؟ إلى الفراغ من الطواف، ثم بعد الطواف إلى الفراغ من الركعتين مكروه لكنه يصح، ثم بعد ركعتين يمتنع، يمتنع الإرداف. وما معنى الإرداف؟ الإرداف هو إدخال الحج على العمرة. فالتمتع بأن يحل منها، هذا الوجه الثالث، يقول لك عند المالكية الإفراد أفضل ثم القران ثم التمتع، فالتمتع هو الثالث بعد القران بأن يحل. طبعا هم من أدلتهم في تفضيل الإفراد أنه لا يحتاج إلى جبر بدم، فهم يرون أن الدم الذي يفعل في القران والتمتع دم جبران، ومن يرى أفضليتهما يراه دم شكران لا دم جبران، يقولون هذا دم شكران، يعني هذا شكر لله عز وجل على أن وفقه لهذا النسك الأفضل فجمع بين الحج والعمرة. وأما المالكية ومن وفقهم يرونه دم جبران لأنه ناقص، لأن الأكمل هو أن تأتي بالحج على استقلاله تاما وبالعمرة على استقلالها تاما من دويرة أهلك كما جاء عن عدد من الصحابة والسلف، فهذا هو الأكمل عندهم. فإن ترخصت بالجمع بينهما فلا بأس، ولكن أجبر ذلك بدم لأنك أسقطت عن نفسك، تمتعت، وهذا من أسباب تسمية التمتع بالتمتع، تمتعت بإسقاط أحد السفرين، سهلت على نفسك يعني، فحصل نقص في العبادة. هذه وجهة نظر من فضل الإفراد. قال بأن يحل منها في أشهري، بأن يحل منها أي من العمرة في أشهري أي في أشهر الحج، ثم يحج من عامه من نفس السنة وإن بقران. ما معنى هذا؟ معناها معروف التمتع لا بد أن يفعل شيئا من أركان العمرة كما سيذكره، ولو بعض ركن، ولو بعض أشواط السعي في أشهر الحج. أشهر الحج متى تبدأ؟ بليلة العيد، عيد الفطر، لأن أشهر الحج تبدأ من شوال. فإذا فعل عمرته كلها، كل أركانها في رمضان فهذا ليس بمتمتع. كيف؟ إنسان مثلا أحرم في رمضان في اليوم 29 أو 30 من رمضان، وطاف في رمضان، وسعى في رمضان إلى الشوط السابع قبل الغروب، ولو حلق بعد الغروب، لأن الحلق ليس من أركان العمرة بل هو من واجباته، إذا أتى بجميع أركان العمرة قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فهذا ليس بمتمتع. ليكون متمتعا لا بد أن يفعل شيئا من أركان العمرة ولو بعض ركن بعد الغروب، يعني لو كان يسعى مثلا فقبل أن يكمل الطوف الشوط السابع من السعي أذن عليه المغرب ودخلت ليلة العيد، هكذا صار متمتعا. هذا هو الضابط في المذهب، الضابط أن يفعل شيئا من أركانه. ما هي الأركان؟ الإحرام، أركان العمرة ما هي؟ الإحرام، الطواف، السعي. الحلاق ليس من أو التقصير ليس من الأركان بل هو من الواجبات، فلو حلق بعد الغروب فهذا لا يجعله متمتعا. أما إذا فعل ولو شوطا واحدا من أو بعض، حتى ربما بعض شوط من السعي بعد الغروب فهذا صار متمتعا. هذا معنى قوله بأن يحل منها. لاحظ ما قال بأن يعتمر، لاحظ دقة الفقهاء، ما قال بأن يعتمر فقط، لا، بأن يحل من عمرته. متى يحل؟ الأصل أن الإحلال يحصل بإيش؟ بالانتهاء من الأركان، وهو سيصرح بهذا في بعد قليل، سيأتينا تصريحه بهذا، في أشهره أي في أشهر الحج، ثم يحج من نفس العام فقد تمتع بإسقاط أحد السفرين. وإن بقران، ما معنى وإن بقران؟ يعني وإن، انظر كيف الفقهاء يفرعون، يقولون أرأيت لو بعد هذه العمرة حج قارنا فهل هو متمتع؟ اعتمر في أشهر الحج ثم حل منها ثم لما أحرم أحرم ليس بحج فقط بل بحج وعمرة معا قارن، هل هذا متمتع؟ قالوا هذا متمتع قارن وعليه هديان، هدي لأجل التمتع وهدي لأجل إيش؟ القران. سبحان الله العظيم. قال وشرط دميهما. الآن هذا التمتع والقران فيهما دم كما قلنا، وأما الإفراد فلا دم على صاحبه. هذا الدم له شروط، يعني التحقيق لابد أن نحقق المناط ونعرف من هو الذي عليه الدم ممن ليس عليه الدم. المتمتع والقارن نعم، لكن هناك شروط، هذه شروط بعضها مشتركة بين القارن والمتمتع وبعضها خاص بالتمتع. والمتمتع واجب عليه الدم بنص كتاب الله عز وجل، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وأما القارن فبدلالة السنة والقياس ونحو ذلك. طيب جميل. قال وشرط دمهما، وبعضهم يقول التمتع الذي في القرآن هو التمتع بإسقاط أحد السفرين، فهو يدخل فيه أصلا القران، ليس تمتعا اصطلاحيا الذي عند الفقهاء هذا، لا، بل هو تمتع بالمعنى العام فيدخل فيه القران. على كل قال هنا وشرط دمهما، إذا من القران والتمتع، أولا عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما وإن انقطع بغيرها وندب لذي أهلين، هذا الشرط الأول، أن لا يكون مقيما بمكة أو مقيما بما يعني بما قاربها مثل ذي طوى، أو مقيما بمكة أو ذي طوى. ذي طوى قال هنا هي بئر معروفة في مكة بين جرول وريع أبي لهب، وشيخي كان يقول هي جرول الآن، جرول هذه التي فيها الحافلات الباصات التي يسافرون منها، قيل إنها هي ذي طوى. طيب على كل حال ذي طوى، طوى هذه قيل مثلثة الطاء، ولكن هنا ضبطها بضم الطاء، فإذا كان مقيما في مكة أو في ذي طوى فإنه طبعا الآن نعم صارت داخل مكة، لكن قديما كانت خارج مكة لأن مكة كانت صغيرة، هي ما حول المسجد الحرام فقط. هذا إذا كان فيهما فلا وقت فعلهما، والمحشي ذكر أنه مقصود بوقت فعلهما أي وقت الإحرام بالعمرة منهما. طبعا القارن لأن له صورة يقدم فيها العمرة ثم يردف في الحج، وأما إذا أحرم بهما معا فواضح. وكذلك المتمتع، المتمتع طبعا الفرق بينه وبين القارن أنه يأتي بعمرة كاملة ثم يحل منها إحلالا كاملا ثم يحج من عام، هذا هو معنى التمتع، يحل تماما حتى جماع النساء وحتى كل شيء يحل، لأنه فصل حجه عن عمرته تماما. ولهذا قيل إنه سمي متمتعا لأنه يتمتع بمحظورات الإحرام ما بين العمرة والحج، وقيل إنه سمي متمتعا لإسقاط أحد السفرين. طيب فشاركه المتمتع في إسقاط أحد السفرين فصار عليه دم. جميل. الله عز وجل قال ذلك في آية الهدي هذه التي للمتمتع، قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وبالتالي من كان مقيما بمكة يسكن فيها أو في ذي طوى فإنه لا دم عليه، حتى ولو اعتمر وحج من عامه فلا دم عليه، ولعل العلة في ذلك أنه لم يسقط سفرا وأصلا موجود يعني، فبالتالي والله أعلم، المهم أنه لا هدي عليه. وإن انقطع بغيرها، وإن انقطع بغيرها، هو ذكر في الشرح أن العبرة بالسكنة، فمن كان ساكنا بمكة فلا دم عليه، ومن ترك مكة وسكن غيرها ولو كان في الأصل من أهلها فعليه الدم، كما لو ذهب مثلا فسكن في الطائف فيصير عليه ليش الدم، فالعبرة بمكان سكنه واستقراره، وسيأتي إن شاء الله مزيد إيضاح في الشرح. وندب لذي أهلين، إذا كان رجل، انظر كيف فقهاء ودقتهم، يقول إذا كان رجل له زوجتان، زوجة في مكة وزوجة خارج مكة، فهل عليه، هل عليه دم؟ قال لك ليس واجبا عليه لكن يندب له. لاحظ الآية، ذلك لمن لم يكن أهله، لاحظ التعبير القرآني أو اللفظ القرآني، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هذا عنده أهل حاضر المسجد الحرام، فقال لك لا يجب عليه لكن يندب له. طيب هذا إذا كان يقيم عندهما إقامة متساوية، بل ولو كان إقامته، لو كانت إقامته بمكة أقل من إقامته خارج مكة، لأنه قد يكون مثلا عنده أربع زوجات، واحدة فقط في مكة مثلا، أو مثلا قد يكون، المهم أنه إذا كان مثلا يقيم بمكة، أو مثلا قد يكون يسافر مثلا كثيرا، فيأتي مثلا ثلث السنة مسافر وثلثه مع الزوجة التي في مكة وثلثه مع التي في المدينة مثلا، أو نحو ذلك، إذا كان صورة، إذا كانت هذه تجوز في باب، ينظر إلى تفاصيل باب القسم بين الزوجات. المهم أنه إيش، إذا كان ولو كانت إقامته بمكة أقل، على الراجح في خلاف. وحج من، الشرط الثاني للدم للقران والمتعة معا، وحج من عامه، لا بد أن يحج من نفس العام. أما إذا لم يحج من نفس العام، كما لو فاته الحج مثلا، مثلا إنسان اعتمر على أنه سيتمتع فحصل له عذر أو شيء أو فاته الحج، هذا لم يحج من نفس العام، فلا دم عليه. وللتمتع، أي ويزاد للتمتع شرط، شرطان آخران. الشرط الثالث خاص بالتمتع دون القران، عدم عوده لبلده أو مثله ولو بالحجاز. هو القارن كما قال شيخنا هنا لا يمكنه أن يسافر بين الحج والعمرة، كيف يسافر بينهما وقد قرن بينهما، هما مقترنان. لكن المتمتع هناك فاصل زمني بين عمرته وحجه يمكنه أن يسافر فيه، فإن سافر لبلده رجع سقط عنه الدم اتفاقا، أو لمثل بلده في البعد فإن هذا يسقط عنه الدم، لا بد أن يكون مثل البلد في البعد. وذكر الشيخي الذي كنت أدرس عليه أنه حتى لو رجع سافر مسافة قصر لكن دون مثل بعد بلده فهذا لا يسقط الدم، لا بد أن يكون، وهو ظاهر كلام المتن هنا، لأنه قال لعود لبلده أو مثله، أي مثل بلده. ولو كان بالحجاز، ولو بالحجاز هذه المبالغة اختلف فيها، قيل هي راجعة إلى البلد، يعني ولو كان بلده بالحجاز مثل المدينة، لكن الشارح وغيره بيّنوا أن الصواب أن هذه المبالغة ترجع إلى المثل، يعني ولو كان مثل البلد بالحجاز، ولو كان مثل البلد بالحجاز، يعني مثلا لو أن شخصا من أهل جدة مثلا ثم اعتمر بمكة ثم سافر إلى الطائف وهي أبعد من جدة، وكلها في الحجاز، فهل هذا يسقط عنه؟ نعم يسقط عنه، إذا سافر إلى مكان آخر غير جدة لكنه مثل جدة في البعد فإنه يسقطه ولو كان المثل هذا بالحجاز. لماذا قالوا لو بالحجاز؟ لأن بعض علماء المالكية قالوا لا يسقط الدم إذا كان المثل هذا في الحجاز، لا بد أن يخرج خارج الحجاز تماما، أما إذا لم يخرج، وهو ابن المواز، أما إذا لم يخرج من الحجاز فلا يسقطه مثل البلد، لكن ردوا عليه قالوا هذا التفصيل ضعيف، ولو كان بالحجاز فإنه يسقطه، المهم أن يرجع إلى بلدي أو مثل بلدي، لأنه لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين، فبالتالي لا دم عليه، بل قد أفرد الحج بسفر مثل ما أفرد العمرة بسفر. قالوا ومثله هذا إذا كان البلد يعني بعده معقولا، أما إذا كان بلده بعيدا جدا مثل المغرب قالوا فحتى لو رجع إلى مثل مصر في البعد فهذا يسقط، لأن يعني المغرب بعيدة جدا، قالوا هذا لا يلزمه مثلا أن ينظر إلى مثل المغرب مثلا من جهة المشرق، هذا بعيد جدا، أو من جهة المغرب، لا يكفيه لو رجع إلى بلد بعيد مثل مصر، لأن هذا صار حجا مؤتنفا، يعني لا يقال إنه ليس تمتعه بواضح أو بكبير، والله أعلم، هذا التعليل من عندي. قال وفعل بعض ركنها في وقته، وهذا بينا أنه لا بد أن يكون بعض، هذا يقيد كلامه السابق لما قال بأن يحل منها في أشهر، هذا شرح له، لا بد أن يكون بعض أركان العمرة قد وقع في أشهر الحج ولو بعد غروب شمس الشمس الذي هذا الغروب تبدأ به ليلة العيد، عيد الفطر، ولو بعض أشواط السعي، هكذا خلاص صار متمتع. أما إذا أكمل أركان عمرته كلها قابل الغروب فهذا ليس متمتع ولو حلق بعد الغروب. الثاني السعي بين الصفا والمروة سبعا، هذا هو الركن الثاني، سبع أشواط، منه البدء مرة والعودة أخرى. منه يرجع إلى الصفا لأنه مذكر والمروة مؤنثة، منه يعني لابد أن يبدأ بالصفا مرة، يعني من الصفا إلى المروة شوط، والعود من المروة إلى الصفا شوط، وهكذا. خلافا لمن ظن، وهذا يذكر عن بعض علماء الظاهرية الذين لم يحجوا لأنهم كانوا من أهل الأندلس، أنه ظن أنه مثل الطواف، فلا بد مثلا أن يذهب إلى الصفا ويرجع مرة أخرى يكون هذا شوطا واحدا، وهذا قالوا لأنه لم يحج، وهذا يبين أهمية يعني الممارسة للعلم. هذا قول شاذ باطل، بل سبع أشواط يبدأ بالصفا وينتهي في المروة، لأنه سيكون من الصفا إلى المروة، مروة إلى الصفا، هكذا اثنان، ثم مرة أخرى أربع، ثم مرة أخرى ست، ثم في الأخيرة سيذهب من الصفا إلى المروة، هكذا انتهى السعي. قال وصحته بتقديم طواف صحة مطلقة. اشترطوا في صحة هذه المسألة، انتبه لها، عندنا شرط صحة وعندنا واجب غير شرط. فشرط صحة السعي في المذهب المالكي وفي المذهب المالكي أن يتقدمه طواف، فمن سعى بغير طواف أصلا، يعني بدأ مثلا بالسعي قبل الطواف، فسعيه باطل، أو إذا سعى بعد طواف تبين بطلانه، يعني إنسان طاف ثم سعى فتبين له أنه لم يكن متوضئا في طوافه، أن الوضوء شرط في عند الجمهور ومنهم المالكية في الطواف، هذا بطل بطوافه فيبطل سعيه تبعا له، لابد أن يسعى مرة أخرى بعد طواف صحيح. واضح؟ هذا معنى قوله صحته بتقديم طواف صح مطلقا، مطلقا يعني سواء كان فرضا أو نفلا. إذن شرط الصحة تقدم طواف ولو نفلا، ولكن هو لا يجوز له أن يقدم طواف نفل، ويجب عليه أن يكون بعد طواف واجب، لكن لو تجرأ وخالف فطاف بعد فسعى بعد طواف نفل صح وأثم. فهناك فرق بين الواجب وبين الشرط. الشرط ما هو؟ أن يقع بعد طواف مطلقا، طواف صحيح مطلقا، أي طواف حتى ولو نفل، فإن طاف بعد طواف واجب فجزاه الله خيرا، هذا الذي ينبغي. وإن طاف بعد طواف نفل نقول له أسأت وأثمت إذا كنت متعمدا لذلك، ولكن طوافك إيش؟ صحيح. هذا ولهذا لاحظ عبارة المتن كيف دقيقة، وصحته بتقديم الطواف صح مطلقا ووجب بعد واجب. إذن من واجبات السعي أن يكون بعد طواف واجب، وتقديمه على الوقوف إن وجب طواف القدوم بأن أحرم من الحل ولم يراهق يراهق ولم يردف بحرم وإلا فبعد الإضافة. إفاضة، ما معنى هذا؟ يقول لك أيضا من واجبات السعي، بما هذا الواجب منبني على الواجب السابق، إذا فهمنا أنه لا بد أن يكون بعد طواف واجب، فطواف القدوم هل هو واجب؟ الجواب نعم، في المذهب هو واجب. طيب إذن هل يجوز أن يسعى بعده؟ طبعا يجوز أن يسعى بعده لأنه واجب، لكن هناك بعض الحالات الخاصة لا يكون طواف القدوم فيها واجبا، فإذا كان كذلك لم يجز أن يطوف بعده لأنه أصلا لا يجب عليه طواف القدوم. ما هي هذه الحالات الخاصة؟ الحالات الخاصة إما أن يكون مثلا مراهقا أو مراهقا. ما معنى هذا؟ يعني راهقه الوقت وقت الحج وضاق عليه، بحيث لو أنه ذهب لطواف القدوم سيفوته طواف الوقوف بعرفة. يعني هذا شخص أتى قبل طلوع فجر يوم العيد، عيد النحر، بسويعات أو بساعة واحدة مثلا أو نحو ذلك، إما أن يتوجه إلى عرفة وإما أن يتوجه إلى الكعبة. إذا توجه إلى الكعبة ليطوف طواف القدوم ماذا سيحصل؟ سيفوته الحج كاملا. فلا يجوز له، ليس فقط نقول لا يجب عليه، لا يجوز له أن يذهب إلى إيش؟ إلى طواف القدوم ويتوجه إلى عرفة مباشرة. هذا ماذا نسميه؟ نسميه المراهق. مراهق يعني راهقه الشيء، معناه ضايقه الوقت، مثل قول عبد الله بن عمرو في الصحيحين راهقتنا الصلاة، يعني ضاق علينا وقته، فهذا ضاق عليه وقت الحج. هذا هل عليه طواف قدوم؟ لا، فأصلا لا يجوز له طواف قدوم، فضلا عن نقول يسعى بعدها أو لا يسعى بعدها، هذا واضح. ومثله الحائط، لو أن امرأة جاءت قبل مثلا أوقف عرفة بيوم يومين فحاضر ولن تطهر، طيب ماذا ستفعل؟ لا يمكن أن تطوف وهي حائط، يسقط عنها طواف القدوم، وبالتالي لا يجوز لها طبعا بطبيعة الحال، مع أن السعي لا يشترط في الطهارة، والسعي قديما لم يكن في المسجد، لكن لا يجوز لها أن تسعى لأنها لا تتمكن من الطواف. كذلك من نسي، شيخي قال كذلك الناس، إنسان نسي طواف القدوم مثلا فماذا يفعل؟ يسعى. كل هؤلاء ماذا يفعلون؟ يؤخرون السعي بعد طواف الإفاضة، نقول له اذهب إلى عرفات، قف بعرفة واذهب إلى المزدلفة وافعل أيام إيش أعمال العيد. عندما تفعل أعمال العيد وهي اختصروها برنحط، رمي نحر إذا كان معه طواف، نعم رمي رنحط، نعم نحر حلق طواف، ثم بعد ذلك نقول له إسعى، فتصير من عندي هذه رنحطس حينئذ. كل من كان لا يجب عليه طواف القدوم فلا يجوز له أن يسعى عقبه، لأنه لم يصير واجبا، ونحن قلنا يجب عليه أن يكون بعد طواف واجب، وحينئذ نقول له أخر بعد طواف الإفاضة حتى يقع سعيك بعد طواف واجب. يا سلام. ولهذا قال بأن، وتقديمه على الوقوف متى إن وجب طواف القدوم. بأن هذا تصوير لوجوب طواف القدوم، بأن أحرم من الحل، كذلك من الناس الذين لا يجب عليهم طواف قدوم من أحرم بالحج من مكة، هل هذا عليه طواف قدوم؟ ليس عليه طواف قدوم، أصلا موجود وهو غير مطالب بالخروج إلى الحل كما تقدم لنا. فإذا لا بد أن يكون قد أحرم من الحل لا من الحرم. أما إذا أحرم من الحرم وهذا لا يكون إلا في الحج لمن كان بمكة، فهذا ليس عليه طواف قدوم، فكيف نقول له اسعى بعد طواف القدوم؟ لو أنه طاف سيكون طواف نفل، وبالتالي لا يجوز له أن يسعى عقبه. ولم يراهق كما بيناه، ولم يردف بحرم، وهذه مرت معنا قبل قليل، أن الذي أردف الحج على العمرة في مكة، هذه مرت معنا في أول الدرس، هو محرم بالحج من مكة من الحرم يعني، وبالتالي لن يخرج، سيأخذ نفس حكم الذي أحرم بالحج ابتداء من إيش من مكة، فلا يطالب. كل من أحرم بالحج من مكة فهو غير مطالب بالإيش بطواف القدوم، وبالتالي يؤخر سعيه. لا الآن حتى لو طاف سيكون طواف نافلة، فنقول له أخر سعيك وجوبا بعد طواف الإفاضة. ولهذا قال وإلا بأن أحرم من الحرم أو راهق ومثله الحائض ونحوه والنفساء وكذا، أو أردف بحرم، فإنه يؤخر سعيه بعد طواف الإفاضة وجوبا، وهذا معنى قولي وإلا فبعد الإفاضة. فإن خالف قالك فإن قدمه أعاده وأعاد له الإفاضة ما دام بمكة، هذه آخر مسألة، فإن تباعد عنها فدمه. هذا ليس خاصا بهذه المسألة، كل إنسان خالف ما تقدم، نحن قلنا يجب عليه أن يكون بعد طواف واجب، ولكنه لو طاف بعد طواف نفل صح، ليس كذلك؟ بلى قلنا هذا. طيب هذا الذي طاف بعد طواف نفل جاءنا مثلا وقال والله أنا طفت بعد طواف نفل، سعيه صحيح ليس كذلك، لكنه آثم، هل نقول له خلاص سلام عليك واصل عادي؟ لا، نقول له عليك وجوبا أن تعيد سعيك بعد طواف واجب، لأنك لم تأتي بالواجب، إلا إذا تباعد وذهب بعيدا عن مكة وسافر، فنقول سلام عليك بعد هذا خلاص لا ترجع. هذا هو معنى، لأن سعيه صحيح ليس كذلك، هو صحيح لكن يجب عليه أن يعدله. ولهذا قال، نحن نشرح المسألة ثم نقرأ كلامه حتى نال، فنقول له أعد طوافا واجبا. طيب لو قال من أين أتيكم بطواف واجب وأنا قد طفت، أنا أصلا لم يكن مثلا قد طفت طواف القدوم ولم أسعى عقبه، وطفت طواف الإفاضة ولم أسعى عقبه، وإنما كان هناك طواف نفل ما سعيت بعده، وقد انتهت الطوافات الواجبة. ليش؟ لأن المالكية عندهم طواف الوداع مستحب، من أين أتيكم بطواف واجب؟ نقول يرخص لك في هذه الحالة أن تعيد طواف الإفاضة بنية الإفاضة لأجل أن تسعى عقبه، فنقول لك أعد طواف الإفاضة واسعى عقبه. ولهذا معنى قولي فإن قدمه أعاده وأعاد، يعني أعاد السعي وأعاد له أي لأجله الإفاضة ما دام بمكة، فإن تباعد عنها، فإن ذهب بعيدا، وهذا يفهم منه أنه إذا كان قريبا يمكن أن يرجع، فإن تباعد عنها عن مكة فدم. لماذا؟ لأن وقوعه عقب طواف واجب هو واجب وليس شرطا في صحته، فنقول عفى الله عنك سعيك صح، ولكن لأنك تركت واجبا من واجبات السعي فعليك دم تنحره لفقراء الحرم. نقرأ الشرح سريعا وفي فوائد أيضا مهمة. قال نعم، قال والإفراد بالحج أفضل من القران والتمتع، لأنه لا يجب فيه هدي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا على الأصح، هذه هي جزء من الحجج التي ذكرناه. فالقران يلي الإفراد في الفضل، وفسره بصورتين، أشار للأولى بقوله بأن يحرم به مع العمرة والحج معا، بأن ينوي القران والعمرة والحج بنية واحدة، يعني سواء نوى القران، يقول أنا نويت في قلبي، يقول إنه نوى القران، كلمة قران تساوي عمرة وحج، أو العمرة والحج بنية واحدة، وقدمها إلى العمرة في النية والملاحظة، الملاحظة بقلبه وجوبا إن رتب، هذا يرتب. أما إذا قال نويت القران ما يحتاج، لأنها كلمة واحدة أو شيء واحد. وندبا في اللفظ إن تلفظ، إذا قال أحرمت مثلا، أو قال إن قال مثلا أحرمت لله، يقول بعمرة وحج ندبا، ولا يقول بحج وعمرة. لماذا؟ لئلا يكون مشابها للإرداف على تفصيل الذي ذكرناه آنفا. الثانية أن ينوي العمرة ثم يبدو له فيردف الحج عليها، ولا يصح إرداف عمرة على حج لقوته، أي لأنه أقوى منها، فلا يقبل غيره. حتى حج على حج ما يصح، ولا عمرة على عمرة لا تصح، هذا لا إشكال فيه. وكذلك حج على عمرة عند المالكية والجمهور لا يصح، أما عمرة على حج تصح ويصير إيش قارنا، كما عفوا الحج على العمرة يصح، أما العمرة على الحج لا تصح لأنه أقوى منها. وإليها أشار بقوله إلى الصورة الثانية، أو يردفه أي الحج عليها أي العمرة بأن ينويه بعد الإحرام بها قبل الشروع في طوافها أو بطوافها قبل تمامه. ومحل صحة إردافه إن صحت العمرة لوقت الإرداف، فإن فسدت بجماع أو إنزال قبل الإرداف، لأن الإنزال عند المالكية يبطل أو يفسد الإحرام مثل الجماع، هذا من مفردات المالكية، أو إنزال قبل الإرداف لم يصح، ووجب إتمامها فاسدة ثم يقضيها وعليه دم. أي حج أو عمرة يفسد فإنه يجب عليه الحج والعمرة، إذا فسدا وجب إتمامهما فاسدين وعليه دم ثم يقضيهما. طيب، وكمله أي الطواف الذي أردف الحج على العمرة فيه، وصلى ركعتي وجوبا، ولكن لا يسعى لهذه العمرة حينئذ، أي حين أردف عليه بطوافها. لماذا؟ لأنه صار أي طواف هذا الطواف غير واجب للدراج العمرة في الحج، وكان واجبا أولا لأنه كان طواف العمرة، فلما صار هو محرما بحج من مكة صار، لأنه أردف داخل الحرم، فصار إيش لا طواف قدوم عليه، فصار نافلة، فلا يمكن أن يسعى الآن، ولذلك قال لا يجوز له أن يسعى حينئذ. قال لاندراج العمرة في الحج، فالطواف الفرض لهما هو الإفاضة ولا قدوم عليه، لأنه بمنزلة المقيم بمكة حيث جدد نية الحج فيها، هذا هو. والسعي يجب أن يكون بعد طواف واجب وحينئذ فيؤخره بعد الإفاضة، واندرجت العمرة في الحج في الصورتين فيكون العمل لهما واحدا. نعم، العمل للحج والعمرة في القران هو مثل عمل المفرد تماما، الخلاف بينهما في أمرين، الأول في النية، والثاني أن عليه إيش هديا، خلافا للإمام أبي حنيفة الذي يرى أن القارن يسعى مرتين، لا القارن يسعى مرة واحدة فقط عند مالك وغيره. وكره الإرداف بعده أي الطواف، وصح قبل الركوع بل ولو بالركوع، الركوع هنا مقصود به ركعتا الطواف أي فيه، لا بعده، فلا يصح لتمام غالب أركانه إذ لم يبقى عليه منها إلا السعي. يعني لماذا لم يصح الإرداف في السعي في سعي العمرة مع أنها من أركانها؟ لأن الغالب يعني له حكم إيش الكل، ما قرب شيء يعطى حكمه، فهو الآن خلاص شبه انتهى من العمرة ما بقى عليه إلا السعي، فقال لا يردف، هذا تعليل يعني اجتهاد في التعليل. فالتمتع يلي القران في الفضل، نعم. وفسره بقوله بأن يحل منها أي من العمرة في أشهره أي الحج، وهذا صادق بما إذا كان أحرم بها في أشهر الحج أو قبلها وأتمها فيها ولو ببعض الركن الأخير منها، كما قلنا كمن أحرم بها في رمضان أي في آخره مثلا أو في أي يوم منه، وتمم سعيها بعد الغروب من ليلة شوال، ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه، وإن كان حجه ملتبسا بقران، يعني اعتمر أولا بأشهر الحج ثم لما حج قارنا. فقال المحشي أي ويكون متمتعا قارنا ويلزمه هديان لتمتعه وقران. قال في حقيقة التمتع حج معتمر في أشهر الحج من ذلك العام، هذا هو، وعليه هدي لتمتعه لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وقيس القران عليه. وشرط دمهما أي القران والتمتع عدم إقامة للمتمتع أو القارن بمكة أو ذي طوان حتى طوان، هو قال مثلث الطائي مكان معروف بقرب مكة. الشيخ لما وصلنا هذا الشيخ الذي يقرأ ضحك لأن جروة الآن صارت من صلب مكة وهي قريبة من الحرم، قريبة جدا من الحرم، من أقرب الأحياء إليها، لكن مكة قديما كأنها كانت صغيرة. وقت فعلهما أي وقت الإحرام بهما، قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر مسجد الحرام، واسم الإشارة عائد على الهدي، فغير المقيم بمكة أو ذي طوان يلزمه الهدي وإن كان أصله من مكة وانقطع بغيرها، كما أن من انقطع نعم يعني وإن انقطع بغير هذا يعني كانه مبالغة في إيش في من ليس في من عليه الهدي، حتى ولو كان مكيا لكن نوى سكن الطائف أو جدة وجب عليه الهدي. كما أن قال الشيخ هنا لأن مكة العبرة بالسكن، يعني مكة ليست نسبا وإنما السكنة، ولذلك انظر إلى اللفظ القرآني لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال كما أن من انقطع بمكة يقام بها بنية الدوام بها، هذا تفسير لمعنى انقطع أنه الإقامة بنية الدوام، وأصله من غيرها لا دم عليه بخلاف من نيته الانتقال أو لا نية له. إذا إنسان جاء إلى مكة شهورا لكنه ينوي أنه سوف يذهب عنها فهذا ليس ممن يسقط عنه الدم، أو كان ليس له تحديد يعني متردد هل سيقيم في مكة أو لا، لا لابد أن يكون جزم بالإقامة في مكة، وهذا الجزم بالسكنة لابد أن يكون قبل الإحرام بالعمرة، فعندما يحرم بالعمرة للتمتع أو للقران يكون قبله قد نوى السكنة بمكة، أما إذا نوى بعد أن أحرم فلا يسقط عنه الدم كما بينه المحشي. قال وندب الهدي لذي أهلين، أهل بمكة وأهل بغيرها ولو كانت إقامته بها أكثر من غيرها على الأرجح. الشيخ خليل كأنه حكى ترددا في هذا، والشيخ الدردير هنا يقول أرجح وأن هذا لا يؤثر، المهم أنه أن له أهلين، وشرط دمهما حج من عامه فيهما، فمن أحل من عمرته قبل دخول شوال ثم حج فليس بمتمتع فلا دم عليه، وكذا إذا فات القارن الحج فلا دم عليه لقرانه إذا فاته الحج. وأفضل من هذا كما قال المحشي المثال من أحل من عمرته في أشهر الحج وفاته الحج في عامه بعد أن أحرم به ولم يحج إلا من قابل من السنة القابلة أو تحلل منه بفعل عمره، هو الإنسان إذا فاته الحج لو أحد أمرين، إما أن يتحلل بعمرة الآن باشر أو يبقى على إحرامه إلى السنة القادمة، يبقى سنة كاملة محرم، فسواء هذا أو هذا لا يجب عليها دم التمتع لأنه لم يحصل منه حج مع العمرة في نفس العام. قال شرط للتمتع، نعم زيادة على الشرطين المتقدمين، ويمكن يحتمل وشرط للتمتع زيادة على الشرطين المتقدمين عدم عوده أي رجوعه بعد أن حل من عمرته في أشهر الحج. قلنا هذا لماذا لا يشترط للمتمتع؟ لأنه قارن بين الحج والعمرة، كيف سيسافر بينهما؟ لا يمكن، هذا شرط خاص بالمتمتع هو الذي يتصور أن يسافر بينهم. قال إيش؟ أي رجوعه بعد أن حل من عمرته في أشهر الحج بلده أو مثله في البعد، يعني يسقط نعم. قال ولو كان بلده أو مثله بالحجاز كالمدينة مثلا، فمن كان من أهل المدينة، قال الشيخ ولو كان يعني سافر مسافة القصر أو أكثر من مسافة القصر لكن لم يرجع إلى مثل بلده في البعد فهذا لا يسقط الدم علينا. لا يعني ما أدري العبارة للشيخ تحتاج مراجعة، على كل حال تحتاج مراجعة، هذه هو الشرط أن يرجع إلى بلدي أو مثل بلدي. فمن كان من أهل المدينة أو ميقات من المواقيت المتقدمة كرابغ دون نعم، واعتمر في أشهر الحج ثم رجع لبلده بعد أن حل من عمرته ثم رجع لمكة وحج من عامه فلا هدي عليه. قلنا ظاهر كلام الشارح أنه جعل المبالغة متعلقة بالبلد، وإن كان قد صرح في بعض المثل أيضا، لكن المثل هو الأصل لأن البلد متفق عليه لا خلاف فيه. وشرط للتمتع أيضا، ويحتمل شرط للتمتع أيضا فعل بعض ركنها، الضمير يرجع للعمرة أي أركانه، أي أن يفعل ولو بعض ركن من العمرة في وقته أي الحج أشهر الحج يعني بدخول غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فيدخل بذلك شوال، فإن تم سعيه منها قبل الغروب وأحرم بالحج بعده لم يكن متمتعا، وإن غربت قبل تمامه كان متمتعا كما وضحنا. الركن الثاني من أركان الحج سعيه بين الصفا والمروة أشواطا سبعا منه أي الصفا، البدء مرة والعود إليه من المروة أخرى، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإن ابتدأ من المروة لم يحتسب به. إذا بدأ من العمرة إلى من المروة إلى الصفا هذا ليس بشوط شرعي، لأن الله كما قال الله عز وجل إن الصفا والمروة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ الله به، فإذا بدأ من المروة إلى الصفا نقول هذا غير محسوب، ابدأ احسب من الآخر وهو الصفا إلى المروة وهكذا فيزيد واحدا. وصحته بتقديم طواف صح، شرط صحته أن يتقدمه طواف صحيح مطلقا سواء كان نفلا أو واجبا كالقدوم، هذا بالنسبة للشرطية، جهة الشرطية أي طواف ولو نفلا كالقدوم أو ركنا كالإفاضة، فإن سعى من غير تقديم طواف صحيح عليه لم يعتد به، إما من غير طواف أصلا أو طواف باطل تبين بطلانه. ووجب السعي بعد طواف واجب كالقدوم والإفاضة، هذا واجب غير شرط، أن يكون الطواف الذي قبله واجب، فمطلق الطواف شرط ووجوب الطواف الذي قبله هذا واجب، فمن طاف عقب طواف فمن سعى بعد طواف واجب فقد حققهما معا لا إشكال عليه، وأما من طاف بعد طواف نفل صح وترك واجب فعليه أن يعيده مرة أخرى بعد طواف واجب، فإن لم يفعل وتباعد من مكة فعليه دم، هذه هي خلاصة المسألة. قال ووجب تقديمه على الوقوف، طبعا وجب السعي بعد طواف واجب كالقدوم والإفاضة لا الوداع مثلا عند المالكية مستحب، ووجب تقديمه على الوقوف بعرفة بأن يوقعه عقب طواف القدوم إن وجب عليه طواف القدوم، وإلا أخره أي وجوبا أخره وجوبا عقب طواف الإفاضة كما سيقول، وإنما يجب طواف القدوم بشروط ثلاثة أشار لها بقوله بأن أحرم بالحج مفردا أو قارنا من الحل إذا كان داره خارج الحرم وكان مقيما بمكة وخرج للحل لقرانه أو لميقاته فيجب عليه القدوم، وحينئذ يجوز له أن يسعى عقبه، بل يجب نعم له أن يسعى عقبه، نعم بل يجب عليه أن يسعى، فهو يجب عليه إذا وجب طواف القدوم وجب عليه تقديمه على عرفة، وإذا كان طواف القدوم غير واجب وجب عليه أن يؤخر. وهذه خلاصة المسألة عنده. قال: ولم يراهق بكسر الهاء أي يقارب الوقت بحيث يخشى فوات الحج إن اشتغل بالقدوم، وبفتحها لم يراهق أي لم يزاحمه الوقت، فإن زاحمه وخشي فوات الحج لو اشتغل به سقط القدوم بل يجب تركه لإدراك الحج كما بينا. ومثل المراهق الحائض والنفساء والمغمى عليه والمجنون، كل هؤلاء يمتنع عليهم طواف، كيف يطوفون؟ إذا استمر عذرهم حتى لا يمكنهم الاتيان بالقدوم فيتركونه ويذهبون إلى عرفة، وحينئذ لا السعي لا بد أن يؤخر. شيخي قال: وكذلك الناسي. ولم يردف الحج على العمرة بحرم وإلا بأن اختل شرط من الثلاثة فلا قدوم عليه فيجب عليه تأخير سعي بعد الإفاضة ليقع بعد الطواف الواجب. الإردف هذا تقدم مرارا في بداية الدرس أنه إذا أردف الحج على العمرة بالحرم فهو كأنه أحرم بالحج من الحرم، فإن قدمه ختاما نقول فإن قدمه على طواف الإفاضة بعد نفل أعاد وجوبا بعده وعاد له الإفاضة إن لم يسعى بعدها وطال الزمن. قال المحشي: مفهومه لو كان الزمن قريبا بعد الإفاضة فإنه يأتي بالسعي ولا يعيد الإفاضة لأن الفصل يسير مغتفر. إذا كان مثلا سأل بعد الإفاضة بقليل فقالوا له لا لابد أن تسعى طواف سعيك الأول بعد قدومك مثلا أو بعد نفلك أو قدوم الذي لا يجب الذي وصار نفلا معناها لأنه لا يشرع له القدوم أصلا، طواف النفل يجب عليك أن تعود وكان قريبا من طواف الإفاضة، قال لك يسعى مباشرة ما دام الفصل لأن الفصل اليسير مغتفر، أما إذا طال وجب عليه أن يعيد الطواف بنية الإفاضة ثم يعيد السعي. قال: ما دام بمكة فإن تباعد عنها خرج وبعد عن مكة فدم يلزمه وإن لم يصل لبلده. يقول: طيب أنا ما وصلت للبلد هل يمكنني أن أرجع؟ نقول: لا والله خلاص أنت تباعدت عن مكة فلزمك الدم، ولا يجب له ولا يجب عليه الرجوع له لأنه لم يترك ركنا. قال شيخي: فإن كان قريبا رجع وأعاد له الإفاضة. لكن عفوا أنا وهمت. قال شيخي: وكذلك البعيد إن رجع سقط عنه لكن لا يلزمه الرجوع، أما من بمكة فيلزمه الإعادة. هذا هو الذي يفهم من كلام الشارع، عبارته تشعر بهذا لأنه قال يلزمه وإن لم يصل لبلده، يعني هو محتمل، لكن قال ولا يجب عليه الرجوع وهذا يشعر بأنه يجوز له الرجوع. فإذن صار من راتب هذه المسألة إذا كان بمكة وجب عليه أن يعيد الطواف والسعي، فإن لم يكن بمكة فإن كان قريبا رجع وأعاد له الإفاضة، وإن كان بعيدا فلا يجب عليه الرجوع، إن رجع سقط عنه الدم وإن لم يرجع فعليه دم. هكذا قال الشيخ. نعم. وقال لأنه لم يترك ركنا، لماذا؟ لأنه صحيح وليس باطلا في النهاية مدام أنه سعى بعد الطواف صحيح فسعيه صحيح، لكنه ترك واجبا فيجبره بالدم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.